حدثنا موسى بن عمران الجصاص، سمعت أبا سليمان الداراني قال: جلساء الرحمن عز وجل يوم القيامة من جعل فيه خصال الكرام والسخاء والحلم والرحمة والرأفة والشكر والبر والصبر. حدثني القاسم بن هشام، حدثنا محمد بن سنان العوقي، حدثنا عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع من خلق تفضيلا، فقد أدى شكر تلك النعمة. حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا عبد الله بن وهب، سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه، فلينظر في نعم من الله في بدنه وشمه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة من الله، حق على العبد أن يعمل بالنعم اللائي هي في بدنه لله عز وجل في طاعته، ونعم أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله بما أنعم عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا فقد كان أخذ بحزم الشكر وفرعه وأصله. حدثني عبد الله بن أبي بدر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد ثمامة عن عمر عن عمرو بن مرداس عن كعب قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد من نعمه في الدنيا فشكرها لله عز وجل تواضع بها لله إلا أعطاه نفعها في الدنيا ويرفع له بها في الآخرة، وما أنعم الله على العبد من نعمه في الدنيا فلم يشكر لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله عز وجل نفعها في الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه إذا شاء أو تجاوز عنه. حدثني أبو إسحاق الآدمي، حدثنا عيسى بن موسى العبدي، حدثنا رجاء صاحب السقط قال: قال الحسن: من لا يرى لله عز وجل نعمة إلا في مطعم أو شرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا سهل بن عاصم، حدثنا أبو ربيعة، حدثنا هشام بن سلمان قال: كنت قاعدا عند الحسن وبكر بن عبد الله المزني، فقال له الحسن: هاتي يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم، نعمة المسلك أم نعمة المخرج إذ أخرجه منا. قال الحسن: لقد قلت عجبا يا أبا بكر، إنها من نعمه العظام. حدثني إبراهيم بن عبد الله، حدثنا هشام بن عمار بن عمرو بن واقد، حدثنا يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب، سمعت عائشة تقول: ما من عبد يشرب من الماء القداح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن عامر، حدثني أسماء بن عبيد عن الحسن قال: يا لها من نعمة تأكل بلذة ويخرج سرحا، لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الحبة فيكتاز ثم يجرجر قائما فيقول: يا ليتني كنت مثلك، ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش، فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات، يا لها من نعمة تأكل بلذة وتخرج سرحا. حدثني الحسين بن علي العجلي، حدثني علي بن عبد الرحمن قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا سهل بن عاصم، حدثنا يوسف بن بهلول، سمعت عباءة بن كليب يقول: كتب إلي ابن السماك: أما بعد، فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور، فأنا بهما مغرور، ذنب ستره علي فقد طابت نفسي لي كأنه مغفور، ونعم أتلاها فأنا بها مسرور كأني بها على تأدية الحقوق، فليت شعري ما عواقب هذه الأمور. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن إبراهيم بن عبد الله المديني قيل: هو ابن ميمون؟ قال: نعم. قال: قيل للحسن: ها هنا رجل لم نره قط جالسا إلى أحد، ولا رأينا أحدا جالسا إليه، إنما هو أبدا خلف سارية وحده. قال الحسن: إذا رأيتموه فأخبروني به. فمروا به ذات يوم ومعهم الحسن فأشاروا إليه فقالوا: ذاك الرجل الذي أخبرناك به. قال: أمضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال: يا عبد الله، أراك حببت إليك العزلة، فما يمنعك من مخالطة الناس؟ فقال: ما أشغلني عن الناس. قال: فأنت ذا الرجل الحسن لتجلس إليه؟ قال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس. قال له الحسن: فما الذي يشغلك يرحمك الله عن ذلك؟ قال: إني أصبح وأمسي بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار من الذنب وشكر الله عز وجل على النعمة. فقال الحسن: أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، فالزم ما أنت عليه. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال: انصرف الناس ذات يوم من العيد، فرأى وهيب الناس وهم يمرون في ذلك الزي، فنظر إليهم ساعة ثم قال: عفى الله عنا وعنكم، لأن كنتم أصبحتم مستيقنين أن الله عز وجل قد تقبل منكم هذا الشهر لقد كان لكم أن تصبحوا مشاغل عما أنتم فيه بطلب الشكر. وإن كانت الأخرى خائفين ألا يكون قد تقبل منكم لقد كان ينبغي لكم أن تكونوا أشغل فكرا عما أنتم فيه اليوم. حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله قال: سمعت علي بن صالح في قوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: أي من طاعتي. حدثنا سلامة بن شبيب، حدثنا محمد بن منيب، حدثنا السري بن يحيى عن عنبسة بن الأزهر قال: كان محارب بن دثار قاضي أهل الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول ويرفع صوته: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي وليته فلك الحمد، وأنا العازب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العار الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي أديته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ولك الحمد ربنا حمدا كثيرا لك على كل حمد. حدثني علي بن الحسن قال: سمعت أبا طالب يقول في كلامه: اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه، ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة وبأشفار معلقة، ونقلك من طبقة إلى طبقة، وحنن عليك الوالدين برقة ومنة، فنعمه عليك مورقة وأياديه بك محدقة. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن صفوان: سمعت الحسن إذا قعد في مجلسه قال: اللهم لك الحمد بما بسطت في رزقنا، وأظهرت أمننا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا، فلك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة. حدثنا محمد بن صالح التميمي قال: كان بعض العلماء إذا تلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا، كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا، علما منه أن العباد لا يجاوزون ذلك. حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبدان بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر: سمعت صالح بن مسمار يقول: ما أدري أنعمته علي فيما بسط علي أفضل، أم نعمته فيما زوى عني. حدثني حمزة، أخبرنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم يكونا فيه لم يكتبه صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله تعالى. حدثني حمزة بن العباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان عبدا شكورا قال: لم يأكل شيئا قط إلا حمد الله عز وجل، ولم يشرب شرابا قط إلا حمد الله عز وجل، ولم يمس شيئا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه، فأثنى الله عز وجل عليه أنه كان عبدا شكورا. وحدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن سعد سمعت محمد بن كعب قال: كان نوح عليه السلام إذا أكل قال: الحمد لله، وإذا شرب قال: الحمد لله، وإذا ركب قال: الحمد لله، فسماه الله عز وجل عبدا شكورا. بلغني عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته. انتهى الكتاب ولله الحمد.